زي عامل العلم بالضبط. وأكثر العك نتيجة إن شباب نشأوا. أنت اسمك إيه؟ عارف يا دي أحمد؟ في ناس شغالين في الدعوة ملهمش دعوة. بجد ملهمش دعوة بالدعوة خالص. يعني ناس شغالة أنا شايف وسامع. أنتوا عارفين لما الشيخ خالد عبد الله امبارح سألني تقول إيه للدعاء في الفضائيات الإسلامية؟ قلت له إيه؟ طب النور علينا بمنا. هي دي. يا غلبي. بجد ان في ناس الواحد لما بيشوفهم او يسمعه يبقى عايز يصوت يصرخ. يا ابني اسكت يا ابني، ما تضحكش الناس علينا يا ابني، ما تشمتش الناس فينا. ولكن هناك من العاملين على الساحة اسأل الله ان يغفر لي ولهم وان يعفو عني وعنهم وأن يهدينا وإياهم. اللهم أصلح شأن الدعاة إليك. اللهم ارزقني وارزقهم الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم ارزقنا مع الإخلاص الصواب. تلك المشكلة الكبيرة إن قد يكونوا كثير منهم لا ينقصه الإخلاص، ولكن الإخلاص لوحده ما يكفيش، لازم جنب الإخلاص كمان يد حاجة اسمها الصواب. إن الله لا يقبل العمل حتى يكون خالصا وصوابا. صوابا. عارفين قصة وقعة الجسر لما كان المسلمين بيقتلوا الفرس وبينهم وبين بعض نهر، فالفرس بعتوا للمسلمين تعدلنا ولا نعدلكم؟ فالمسلمين اخذتهم الحماسة والحمية وقالوا لا لا لا احنا نعدلكم، ونازل المسلمين في البحر غير مقدرين للظرف، مش في بلدنا، واغرق بعضهم بعضا في النهر وقعة الجسر. ووقف المسنى بن حارثة على شاطئ النهر يبكي ويقول تعس قوم جعلوا كل همهم الشهادة، إن العمل لا يقبل وإن كان صالحا حتى يكون صوابا. أو الصواب ده بقى اللي بينقص بعض المسلمين النهاردة. اللهم اهدنا للإخلاص والصواب. اللهم ارزقنا الإخلاص والصواب. الواد الشيخ رمضان ربنا يكرمه حرك قلبي النهاردة في صلاة العشاء، وسمعت من ربنا ثلاث إشارات. الإشارة الأولى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. انا قلت الكلام ده كتير قبل كده بس لازم ننبه عليه تاني. يا خوفي ان ربنا يكره منك طاعتك. اقول لك مش عايز منك صلاة. احد الاخوة بيقول لي ان هو كان نوى الصيام، خرج من البيت راح عند امه لقاها بتفطر، نسي قعد فطر معه ودباها طعمية وفول. وبعدين راح عند واحد صديقه لهم حاطين فاكهة وتمر، كل معهم فاكهة لما شبع. وبعدين راح الشغل، رجع من الشغل وهو راجع لا بيزور حد، حاطين الغداء كل لما شبع. رجع البيت بيقول لزوجته اعملي لي شاي. قلت له شاي؟ مش انت صايم؟ قال لا والله. قالت له اه والله. قال لها انا نسيت اني صايم. حسيت ساعتها انتوا هتقولوا لي حديث من اكل ناسيا فانما اطعمه الله وسقى، عارفه عارف أنا الحديث ده سمعته قبل كده صلى الله عليه وسلم. لكن اللي أنا حسيته ما تصومش، أنا مش عايز منك صيام، كل. وعشان كده لما رجع قال لمراته اعملي لي شاي، قالت له مش أنت صايم؟ قال لا لا لا لا ما فطرت، اعملي شاي. الخزلان ده، الخزلان ده تعرف لو كان صادق في الصيام ومراته قالت له قال لا مش انت صايم، كان مرغ وشه في التراب وقال يا خرابي صايم واكل ده كله وانا مش دريان، مش كده؟ لكن هي دي ثبطهم، كره الله بعاسهم فايه ثبطهم. تبقى ناوي، وسبحانه معروف بنقض العزائم، تبقى عازم وتلاقي نفسك خنست. خلي بالك، الله عزيز لا يغالب، الله غني لا يحتاج إلى أحد، الله غيور لا يقبل عملا فيه شبهة لغيره. فلما تيجي تتعامل مع ربنا يا إما تأتيه قل لي يا ابني يا حبيبي تعريف العبادة إيه، احفظها طب مني دلوقتي وما تنساهاش عمرك عشان شاورت عليك يا كروهات. غاية الحب مع غاية الذل، فلازم أما تدخل على ربنا تدخل على ربنا بإيه؟ بكل الحب مع كل الذل. دي الخبطة الأولانية. الخبطة الثانية في قول الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا طيب قلب المبتلى بقوله هو مولانا، حبيب قلبي هو مولانا، وكل اللي يصيبك من حبيبك حبيبك هو مولانا. فكل حاجة تنزل أقول لربنا أنا راضي بس أنت ترضى، بس انت ترضى يا رب. طيب قلب المبتلى بقوله هو مولانا. كل ما يصيبك من أذى وبلاء وشر هو في حقيقته خير لك. إذا علمت أنه من حبيبك. الله، لسه كان واحد في قناة الناس امبارح، أنا ما بحبش، أنتوا حبايبي صح؟ بقول لكم اللي ما بقولوش لحد، بس بقول لكم أنا بكره التلفزيون، مش عايز أظهر في التلفزيون، أنا بروح الجمعة والسبت بالعافية، بس زنقني خالد عبد الله عشان أكب مية على البرنامج، هدي شوية. فأنا كنت رايح عشان كده ونيتي كده. فالمهم واحد امبارح بيقول أنا عايزك برضو ببرنامج حوار كده، فيقول لي بعنوان كانت أيام. قلت له والله أنت بتستفزيني إن أنا وافق. كانت أيام يا إخوة، أنت وراكوا حاجة الليلة دي؟ أو بكرة أجازة، كل سنة أنت طيبين يا حاج عمرو، على رأس كل عام ارضى عني. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. نقول ايه؟ ان كانت ايام يا جماعة، ايام الزنقة، ايام الظلمة، ممنوع خطب، ممنوع دروس، رايح فين، جاي منين، بتعمل ايه، بطاقتك، ما تسافرش، اقعد اعمل. الايام دي كانت ايام مش وحشة، مش وحشة، كما قال الحسن ولا نعم ايام البلاء. ما هي بشر ايام المسلم؟ تعرف العبد فيها إلى ربه وتقرب إلى مولاه. أيام البلاء دي يا إخوة لما كان الإنسان بيقول فيها يا رب، كانت بتطلع يا رب بجد، كان تعلق القلب في المشوار يا رب عديها، وهو راجع يا رب عديها، كان تعلق القلب ده له طعم تاني، وكان فيه إحساس أحلى كتير من إحساس دلوقتي في الشغل إنك كنت بتضحي. عشان كده قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ها؟ هو مولاي، يا مولاي، سيدي، يا حبيبي، رضيت بما يرضيك فارض عني. التالتة اللي خبطت، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها. اللهم أصلح أولادنا، اللهم ربي أولادنا، اللهم اهدي أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم نجي أولادنا، اللهم تب على أولادنا، اللهم علم أولادنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلهم ذرية صالحة، أنبتهم نباتا حسنا، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين، آمين يا رب العالمين. الأولاد، وما أدراك ما الأولاد؟ كتير قلت الأولاد إما نعمة وإما نقمة. ولادك، ولادك، وأنا عايز أقول لك يا سيد، ولادك، الكلام ده سنة سنة سنة سنة 77، كنت فين يا دي انت سنة 77؟ زرت الشيخ محمد اسماعيل المقدم، شيخي وأستاذي ومربية ومعلمي، زرته ببيته، معلش أنا آسف، دي ما كانتش 77 دي، لأن كنت شغال مع مدرسة اسكندرية ساعتها، وكانوا مديني جدول، جدول حوالين 25 محافظة سفر 3-4 مرات في الأسبوع. فقال لي هذا لا يجوز شرعا، بيتك يحصل لك غزو من الداخل. احفظوا كلمة غزو من الداخل، لما تسيب مراتك وولادك وتدور تلف ليل ونهار، ها هيحصل لك ايه؟ غزو من الداخل. واحنا على ايامنا ده ناصر ده ولا ايه يا سيدي؟ ايه الحلاوة دي؟ منور يا ناصر، ربنا يهديك يا ابني. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من البلاء وعصمنا من الفتن. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى. ثبتنا على الإيمان، لا نفتن ولا نضل. آمين يا رب. بنقول لا، كان على الايام دي التلفزيون حرام عندنا في البيوت، مش زيكم اللي من دول عندكم تلفزيونات. التلفزيون في البيت انا بحذرك، اتق الله وكسر التلفزيون، ارميه في البحر، شيله وارميه في البحر، ارميه في رشاح المجاري. لازم التلفزيون في البيت هو ده الغزو الحقيقي من الداخل. مراتك لما قاعدة تبص كده حتى على الشيخ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أنا ما بقولش إن رؤيتها للشيخ حرام، لكن بقول يغضضن من أبصارهن. فما بالك بقى إذا كنت أنت سايبها تشوف المذيع الفلاني والبرنامج العلاني؟ لا، ده المصيبة الأكبر لما تشوف الإعلانات، إعلانات غرف الموبيليا، إعلانات اللحفة الفايبر، إعلانات لطقم البايركس، إعلانات هتكره حياتها. هيحصل لك غزو من الداخل. طب أنا ما عنديش تلفزيون في البيت، التلفون وصويحبتها. أنا لسه كنت بقوله إن الخير للمرأة وقارنة وقيرنا، القرار والوقار، لا تكلم حد ولا يكلم حد، صديقها واخوها وابوها وامها وحبيبها زوجها، مفيش غيره. فت عينها كده ما تشوفش غيره، ودنها كده ما تسمعش غيره، قلبها ما يفتحش لغيره، ولا دماغها تشرق بغيره. تبقى دي الزوجة اللي اسمها قرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قولوا آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. إخوتي، الآيات الثلاثة دي شمخت في رأسي، يا ترى أولادنا نعمة ولا عذاب؟ ما هي لو ربنا بيعذبك بزوجتك وولادك دول المنافقين، تبقى منافق. انا منافق؟ انت منافق. ينفع؟ ينفع. انت منافق كبير، منافق على مستوى عالي. ازاي الكلام ده؟ الأمان اللي انت عايش فيه، ما أمينه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. هو إيه؟ النفاق. اللهم طهرنا من النفاق، اللهم طهرنا من النفاق في عفو وعافية منك. اللهم عافيتك هي أوسع لنا. ثم نأتي إلى درس الليلة. هنا مدرسة الربانية وفرع العقيدة. في مدرسة الربانية شرح العقيدة الطحاوية، وهذا هو الدرس 86 من دروس العقيدة الطحاوية، وفيه قراءة العقيدة الطحاوية للمرة 10. نقول في توحيد الله: معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قل لا إله إلا الله. أنا مش عايز اللي يصل حواليا دي، أنا مش قاعدين في زفة. أنا عايز أسمع من ورا. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء، أنها نغيرها وتبقى أول بلا ابتداء. دائم بلا انتهاء، أنها نغيرها وتبقى آخر بلا انتهاء. وأنا قلت لكم في منهجنا في شرح العقيدة الطحوية، العقيدة بطريقة تربوية، لأن في ناس في شرح العقيدة الإسلامية اسمهم تعقيد العقيدة. العقيدة بسيطة زي ما انت سمع كده، الله واحد لا شريك له، محتاج شرح دي؟ ولا إله إلا الله، هو ده معنى الله واحد لا شريك له، خلصت. ألا يتعلق قلبك بغير الله ولا شيء مثله، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بغير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. يعني ايه بغير تشبيه؟ اقول لله يد بس مش شبه دي، يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تمثيل، ولا مثل دي ليس كمثله شيء. ولا تكييف، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. ما فيش كيف للنزول، ما فيش كيف للهرولة. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب. ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. الرجل ده نفسه يلبسه طاقية، ماشي هديك جنيه تجيب لي طاقية وانت ماشي. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شيء يعجزه. الرجل ده نفسه يتزوج، محتاج شقة بمئة ألف جنيه وشبكة بعشرة آلاف جنيه وفرش بخمسين ألف جنيه ومصاريف الفرح، يعني عايز له مئتين ألف جنيه، في جيبه منهم مئتين جنيه، من المئتين ألف معاه مئتين جنيه، مين يجوزه؟ الله الله، لا شيء يعجزه. ممكن هو نايم كده يلاقي واحد بيخبط، انت الشيخ فلان انا عايز اجوزك بنتي، يقول والله ما عنديش شقه، يقول عندي شقه، طب انا ما فيش في جيبي ولا حيلتي الا 200 جنيه ومرتب الشهر الجاي 800 جنيه كل شهر، تعالى بس حد طلب منك حاجه اتفضل ويجوزه. قادر واحد نفسه يحج، الحج النهارده اقل حاجه ب 37 الف جنيه. ايوه انا عارف ان انت نفسك تحج. يا رب ارزقنا الحج يا رب. ولا شيء يعجزه، فهمتها؟ بدون ما ندخل في علم الفلسفة ولا علم الكلام ولا الرد على المعتزلة ولا حاجة أبدا، أنا عايزك تفهمها كده. الإيمان المجمل، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. خالق بلا حاجة، هو مش محتاج يخلق جل جلاله، هو الغني. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني خالق بلا حاجة. رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته كما كان بصفاته أزلية، كذلك لا يزال عليها أبدية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يعني إيه برضو؟ أنا لسه مش فاهم. يعني وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. وصلت كده بقى؟ يعني مش عشان ربنا خلق اسم الخالق، لا، هو الخالق وإن لم يخلق، وهو الرازق وإن لم يرزق، هو المحيي وإن لم ترى جل جلاله. آمن يا مسلم، آمن. استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. برضو احنا بنتكلم بمنتهى البساطة، واللي مش فاهم يرفع ايده كده ويقول لي الكلام اللي انت بتقوله ده مش فاهمه، قول صح، هقول لك حاضر وعيد تاني. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. النهاردة لما تيجي تتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر في وسط المسلمين، ما عندهمش إلا سؤال واحد: هو الإنسان مسير ولا مخير؟ هو ده القدر؟ لا، الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربعة. أولا العلم، أن الله بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. لازم تحفظ دي، علم ما كان اللي حصل من الأزل وما يكون اللي بيحصل النهاردة. ملك يتايه النهاردة لفوق، صح صح، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكون كل اللي بيحصل يعلمه. وانا قلت لك لازم تأثر فيك جدا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى رأسك وتفاصيل خواطرك، ويعلم ما تخبئ في جنبات صدرك. استحي استحي استحي من الله أن يطلع. عارف قالوا: ولا تقوم قدم الصدق إلا على ثلاثة أشياء، فذكروا منها أنك لو أخرجت كل ما في قلبك أمام الخلق لم تجد شيئا تستحي منه. لو قلنا لك قوم قوم موقف، أيوة أنت أنت أنت وموقف، لا اقعد اقعد وموقف، وادناك صنية لك، طلع طلع طلع طلع كل اللي جواك، طلع طلع كمان، ما تخبيش حاجة. الشيزلونج اللي انا قلت لك عليه يا زملكاوي، طلع. يا ترى تلاقي في حاجة جواك تكسف ان انا اشوفها؟ طب ازاي مش مستحي من ربنا وربنا شايفها؟ العلم يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. لسه كنت بقول لطلبة الجامعة في المنيا يا ابني مين مين مين يشهد معايا ان ربنا كريم؟ انا اشهد ان ربنا كريم، انا اشهد اشهد ان الله كريم. قلت له ايه؟ ان ربنا سترك كم مرة وكم مرة؟ قلت له يا رب استرني وعديها المرة دي وما اعملهاش تاني، وهو يعلم ما سيكون، يعلم انك هتعملها تاني وبرضه سترك وعداها وعملتها تاني وسترك. كريم كريم، هي دي يعلم ما سيكون، دي بقى ده العلم، يعلم ما لم يكن. ما لم يكن في قول الله عز وجل، ربنا عرفونا في قول الله جل جلاله ولو ترى إذ وقفوا على النار. اللهم نجنا من النار، اللهم قنا عذاب النار، يا رب نجنا من النار، اللهم لا تجعلنا من أهل النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. فربنا بيقول لو ردوا، هم مش هيردوا، هذا ما لم يكن، لو كان لو ردوا يعلم ما سيكون لعادوا. يبقى يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ده العلم. اتنين الكتابة، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. آمن يا مسلم، قل لا إله إلا الله، آمن يا مسلم إن كل شيء مكتوب. أول ما خلق الله القلم، عشان ما يجيش حد يقول لك إن النبي أول خلق الله، حدش يقول لك إن النبي مخلوق من نور يضحك عليك. قال ولدت من نكاح، قال قل إنما أنا بشر مثلكم. أمال إيه حديث كنت نبيا وآدم؟ أيوة، في اللوح كتبه القلم، زي ما كتب إن اسمك حسنين عبد السميع كساب، زي اسمك اللي مكتوب، زي شغلتك اللي مكتوبة، اتكتب إن محمد نبي. قل إنما أنا بشر إيه؟ مثلكم يوحى إلي، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. إيه واحد يضحك عليك يخدعك يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور؟ لا لا لا، النبي أول خلق الله، لا لا لا لا لا، إحنا لا نؤمن بهذا الكلام إلا بالأدلة. والدليل بيقول لنا إن ربنا خلق القلم، قال له اكتب جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. اعلم تستفيد ايه بقى؟ انسيت اقول لك تستفيد ايه، انا عايز اخلص قراية، انا كده بعيد للمرة العشرين شرح تاني، الله يهديني، قولوا امين ويهديكم ويتوب علينا اجمعين. ان نستفيد من دي، ان من العلم الحياء، منزلة الحياء من الله. في الكتابة نستفيد منزلة التسليم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اللي كتب كتب، خلصت انتهت، مكتوب. الحديث وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة القلم كتب انك هتلبس فانيلا خضرة بنصكم وتقف جنب العمود وتسمعني وانا بقول الكلام ده، مكتوب، كل ده مكتوب. العلم الكتابة، المشيئة، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المشيئة ما فيش حاجة تحصل إلا بمشيئة الله، لا تتحرك حركة ولا تسكن سكنة ولا تنطق كلمة ولا يحصل شيء إلا بمشيئة الله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تستفيد من المشيئة نزع الإرادة، أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما يريد. فيش حد له مشيئة، كله بمشيئة الله. الأخيرة الخلق والإيجاد، أن الله حين يشاء فإنه يفعل. قال سبحانه فعال لما يريد. هي دي الخلق والإيجاد، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لما البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، أفعالك مخلوقة، حركة إيدك دي مخلوقة، حركة دماغك دي مخلوقة، الله خلق هذه الحركة. كل حاجة مخلوق، أن الله خلقها وأوجدها، ولو لم يخلقها لم تكن. خلق الخلق بعلمه، قل لا إله إلا الله، وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة العباد، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قلت لكم قبل كده لما تبص للناس كده بصيت مرة، كنا في ابتدائي الفصل في 52 طالب، كنت وانا صغير كده يعني بكتب فخطي ماشي الحال، فكانوا بيخلوني اكتب كشف الاسماء واحنا في سنة 6 ابتدائي، فعندي كشف بقى من اللي انا كنت كاتبهم دول. فقلت اشوف ال 52 واحد دول فين دلوقتي. كنا 14 واحد اسمهم محمد، محمد محمد 14 واحد. قلنا نشوف ال 14 دول الاول يا عم محمد. ففوجئت اول واحد زرته في بولاق الدكرور جنب بلدنا المعتمدية، مركز امبابة محافظة الجيزة. رحت بولاق ازوره، فلان منهم، فوجدته ملحدا، دكتور طبيب، هو ملحد لا يؤمن بوجود الله في زماننا ده. فتوقفت. شوف بقى لما يبقى واحد كان معاك ومتفوق ومتميز ودماغ ما حصلتش، و تكلمه يقول لك انت ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ قلت له مش انا اللي عامله في نفسي، ده ربنا اللي عامله في ايه؟ ربنا مين ربنا؟ مش هتبطلوا بقى الكلام، ما احبش اسمعه لكم. ساعة ساعتين ثلاثة أربعة ست ساعات من 8 مساء لاثنين بالليل، مفيش فايدة، مفيش فايدة. ده اللي انا بقراه لك دلوقتي. يهدي من يشاء، من الذي هدانا؟ ومن الذي اضله؟ الله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. انا ما استاهلش بس هو كريم. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هو ده ما يستاهلش الا كده. قلت له امبارح انتوا اللي سمعوا الحلقه تعبيد العقل للرب ان انا احط دماغي فين؟ تحت الجزمه. عقلي لما يعترض على ربنا يبقى مكانه فين؟ تحت. انت مكسوف تقولها؟ هقول تحت الجزمه في الطينه. هو ايه دماغي تعترض على ربنا؟ تعترض على ربنا انت مين عشان تعترض؟ انت مخلوق حقير فقير جاهل. دماغك دي تعبدها زي ما قلت لكم قبل كده ان توصلك لربنا، ان تؤمن بالله. ما وصلتكش دماغك دي لربنا يبقى ملهاش لازمه في الدنيا. ولما توصلك لربنا تؤمن ان لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، فتؤمن ان الله بعث النبي محمدا صلى عليه صلى الله عليه وسلم وانزل عليه القران، بعد كده زي ما قلنا كده تركب الحماره لحد باب العمده، لحد باب دوار العمده، وبعدين تنزل وتربط الحمار بره وتدخل على العمده ايه؟ مؤدب على رجليك. لكن لو دخلت على الدوار بالحمار يرموك انت والحمار بره. مخك ده هو الحمار اللي يوصلك لحد الدوار، لحد ربنا، لحد ربنا. ساعة ما توصل عند ربنا سلم. ذلك الجملة اللي قالها امبارح، جملة الجويني اللي هي قال فيها ايه؟ اموت على دين عجائز نيسابور. ستي هانم المعسكر الله يرحمها، الايمان بالايمان المجمل بعد ما خاض في علم الكلام والفلسفة وناظر ورد على الفلاسفة وجاب ان جوهر ولا عارض ولا في الاخر يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. يعني انت هنا دلوقتي وفي واحد بيزني، وفي واحد بيكذب قاعد في مجلس كذب، وواحد بيسرق. اللي خلق ده كله مين؟ بس نحن لا ننسب الشر الى الله تأدبا. رسول صلى الله عليه وسلم قال في دعاء يوم عرفة: الخير كله في يديك والشر ليس إليك. تأدبا، تأدبا لا ننسب الشر إلى الله إيه؟ تأدبا. وإن كان الخير والشر من الله، ده من باب الأدب بس. لما سيدنا إبراهيم قال إيه؟ الذي هو يطعمني ويسقيني، ما قالش ويمرضني ويشفيني، وقال ولكن نسب المرض لنفسه، قال وإذا مرضت فهو يشفيني. الجن بقى قالوا إيه؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما قالوا الرشد في الخير نسبوه ربنا، وفي الشر نسبوه للمجهول. أريد هو ده الأدب. مش بقى أصحابنا بتوع زماننا اللي يقع يا كاسر كل سليم يا رب، عيب، ده سوء أدب مع الله. ما تقولش كده، ده جابر كل مكسور هو الله. ما تقولش كده، ما تقولش كده، ما تنسبش الشر الى الله. وانما انسب الشر الى نفسك. ما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو متعال عن الانض، وهو متعال عن الاضداد والانداد. قل لا اله الا الله. لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء، صل عليه، وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. لازم تؤمن إن سيدنا النبي صلى الله عليه مبعوث للدنيا كلها إلى العالمين إلى يوم القيامة. يا أيها الناس، قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. عشان كده الناس اللي بيقول لا ده كان النبي مبعوث لقريش ومن حولها، لا لا لا لا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. احنا قلنا لازم تؤمن أن هذا القرآن المصحف اللي هو من الحمد إلى الناس كلام الله، لازم تؤمن أن هذا القرآن تكلم به الله. عشان كده دايما نقول قال الله. سيبك من اللي يقول بقى النص القرآني جاء في القرآن، لا لا، قول قال الله، ده كلام ربنا، قال الله. عشان كده في البيت لما تيجي تعظم القرآن ده في نفوس ولادك تقول لهم ده كلام ربنا، ده كلام ربنا. في البيت يوضع المصحف في أعلى مكان وأطهره، تحطش المصحف على الأرض ولا تركن المصحف في المطبخ ولا تحطه على الترابيزة في الصالة، أعلى مكان وأطهره. إيه اسمه؟ إيه؟ كلام الله، كلام الله. لازم تؤمن ان ده كلام ربنا، لازم يبقى فوق الكل، فوق كل شيء. وان القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية، قال الله منه بدا بلا كيفية قولا، وانزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه سبحانه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أربعا، نسألك اللهم حسن الخاتمة، اللهم وإنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونسألك اللهم أن ترفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والرابعة نسألك ربنا أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. ما تكلمنا عن الرؤية فاكرين بقى، وجبنا الشيخ عبد الله كامل وقال لنا القصيدة الميمية: كيف نرى ربنا؟ قال: هل تضامون في في الرواية الأخرى تضامون في رؤية القمر ليس ليلة البدر؟ قالوا لا، قالوا ستروا ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هي الدنيا برزت قوي كده، عارف يا ابو شرز، انت عارف يا ابو شرز، الواحد لما يعيش حياته دي كلها عشان المعنى ده، اعبد ربنا عشان نفسي ادخل الجنة واشوف ربنا، نفسي اشوفه، نفسي اشوفه. اصل قلتهم الميزة في ديننا الاسلامي انه عرفنا بربنا، عرفنا ربنا، قال لنا ربنا جميل، وربنا له يد وله وجه وله ساق جل جلاله، وينزل ويمشي ويهرول، ولكن منعنا من التصور. اعرف ده وامن به، بس اوعى تتصور ربنا، اوعى تتصور. فلما عرفنا ومنعنا من التصور اشتعل الشوق، نفسي اشوف ربنا. قال لن تروا ربكم حتى تموتوا. يا رب اموت على الايمان بقى عشان اشوف ربنا. هي دي انك عايش. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم خليك حريص انك تموت صح، عشان لو مت غلط مش هتشوفه، ولو ما شفتوش يبقى لما بتقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دين دانه او دان له يعني خضع يوم القيامة لمن الملك اليوم. لما انت واقف في الصلاة وبتقول مالك يوم الدين، الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاة ما لم يلتفت، اعبد الله كأنك ترى. واقف في الصلاة تقول مالك يوم الدين، مجدني عبدي، وكأنك تراه وكأنك تسمعه، يشتعل الشوق لهيبا. هو أنا هموت إمتى بقى؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، ورفع الدرجة إلى الفردوس مع النبي، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، ولا يحيطون به علما، بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. لازم يا عم رمضان تسمع الحتة دي وركز معايا لله، ماشي يا ابو قميص لبني؟ صل على سيدك النبي، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي. طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قدم الإسلام عشان تثبت لازم تسلم. التسليم والاستسلام، سلم تثبت، ما سلمتش عمرك ما تثبت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيه ويسلموا تسليما. عشان كده عمالين نقول يا ناس الشريعة الشريعة الشريعة. انتوا قدامي انا شايفكم والله يراني ويراكم. اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا. نسألك ان ترزقنا الصدق في هذه المسألة. اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم أقر أعيننا بتحكيم شرع الله، اللهم اهدي ولاة الأمور لتحكيم شرع الله. اللهم إنا نسألك أن ترد كيد الكائدين الذين يعارضون شرع الله، رد كيدهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب. بقول لكم انتوا كلكم ربنا شايفكم وشايفنا ويعلم مكاننا، بحملكم الشريعة أمانة في أعناقكم. انتوا مسؤولين قدام ربنا عن تطبيق شرع الله، ما تسكتوش. فرصتنا النهاردة نحن مخيرين، بيقولونا قولوا كلمتكم ولا ما بيقولوش؟ يقول قولوا كلمتكم. أنا زي ما قلت لهم بارح لما فلان وفلان وفلان وفلان بيقولوا عايزين شريعة، أنا عايز أفهم مين اللي مش عايز شريعة، مين المعارض بقى؟ قولوا لنا بقى مين المعارض، عايزين نفهم مين المعارض. انتم معارضين يا جماعه؟ الشعب يريد تحكيم شرع الله. انا بحبكم في الله، فلذلك ولازم يا جماعه لازم، مش هنعديها على رقبتي، مش هنعديها. لازم يكتبوا الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وبعد كده يبقوا يطبقوها براحتهم. ماشي اصبروا علينا، حاضر ادونا فرصة، خد وقتك. لازم تمهيد يا ماشي اصل الشعب، حاضر. طب ساعدوني واشتغلوا معايا، خدمين كلنا. لكن ما تتكتبش، دي مش هيحصل، مش هينفع، لازم تتكتب وكلنا نصر على كده. مين معايا؟ الله أكبر، توكلنا على الله. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. في القدر بقى، ربنا أضل فلان ده وكفر بقى ملحد ليه؟ وهذا فلان ده وخلى مؤمن وشيخ ليه؟ السؤال ده غلط. قال الله لا يسأل. قل لا إله إلا الله. لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن رام علم ما حظر عنه علمه، هو في علمه ممنوع اللي هو ايه؟ لا يسأل. كيف؟ لماذا لا يسأل؟ فالعلم ده اسمه علم ايه؟ مفقود، علم غير معروف. ليه؟ ممنوع، علم ممنوع. فمن رام أراد علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. لما شفت الراجل ده قلت سبحانك يا رب، قادر على كل شيء، هي الدماغ دي ما تستاهلش غير كده. من التدبر نفسي اعمل لكم مؤتمر تدبر للقرآن، ينفع؟ اجيب قد 10-11 شيخ كده قاعدين وثلاث اربع خمس ست مقرئين يقروا والمشايخ يقولوا يتدبروا القرآن في التراوة برا الحتة اللي قدام الجامعة دي. ان شاء الله هعملها باذن الله تعالى اذا ربنا احيانا. من التدبر في قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. لا تعبدوا اللي انا بعبده ولا انا هعبد اللي انتم بتعبدوه. الاخرانية ولا انتم عابدون ما اعبد يعني انتم ما تنفعوش تعبدوا اللي انا بعبده. لو تنفعوا كان خلاكوا عبدتوا. ما هو قال ايه؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. آمن بقى يا مسلم آمن إن هذا ما ينفعش يبقى مؤمن ما ينفعش. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ييأس بقى يا أخي مش كل الناس هتنفع. في ناس ما تنفعش. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. في ناس ربنا خلقهم لجهنم مخصوص. قل لي ليه غلط ما تقولش ليه. قل طب أنا أفهمها إزاي دي ما تفهمهاش. حد قالك فهمها؟ زي ما قلنا كده إن عيني دي مجالها جايبة لحد الشيخ اللي لابس لبني ده وراكن ظهر ولا الحيطة اللي هو قاعد دي عليها انا مش شايف. ليه؟ ولا انت شايف ولا اي مخلوق مننا يقدر يشوف اللي ورا الحيطة لان هو ده مجال العين. ان اللي ورا الحيطة ما تشوفوش ومجال الاذن تسمع لحد هنا. مجال العقل انك تفهم لحد هنا بعد الحتة دي ما تفهمش خلاص. هي دي حدود عقلك. اقنع. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. لما يشوف مش هيقول سبحان الله هيقول لي وكلمة لي كفر. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هو كده اللي يقول لك طيب ده لما ربنا كتب كل حاجة وخلق كل حاجة ده ذنبه ايه؟ يا عم انا مالي آمنت بالله ان ده ما يستاهلش غير كده. عدل الله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. اسمع عشان كده احنا اخترنا العقيدة الطحوية فيها جمل في غاية الروعة والدقة. اسمع. ومن لم يتوقت نفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. المؤولة لما يجوا يفسروا والكلام ده تلاقيه في القرطبي تلاقيه في شرح النووي لصحيح مسلم ابن حجر صحيح البخاري تأويل الصفات. لما يجوا يشرحوا حديث ينزل ربنا يقولوا ايه؟ تنزل رحمته. ليه كده؟ يقولك تنزيه ننزه ربنا عن الانتقال. حد الانتقال؟ قالك ما انت بتقول ينزل يعني ينزل ويخلو منه عرشه. انا قلت كده. امال انت بتقول ايه يا سني؟ انا بقول ينزل. ازاي تقول ينزل؟ قال النبي قال ينزل صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لكم كده ان انا لو جيت يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى سألني انت ليه قلت ينزل؟ مش انا حبيبك حبيبك محمد هو اللي قال بريء بريء يا رب. لكن لو سأل التاني انت ليه قلت تنزل رحمته، يقول يا رب انا انزهك عن النزول والمماسة والانتقال، لك أأنت أعلم بي من حبيبي؟ أنت إيه اللي دخلك بيني وبين نبيي؟ قال ينزل، أنت تقول إيه؟ ينزل. ربنا قال يد الله فوق أيديه، نثبت لله يد جل جلاله ولا نؤولها. يده يعني قوته، يده يعني عظمته، يعني يده يعني قهره، ما نقولش كده، قول يده يعني إيه؟ يده. لما يجي ربنا يسألني يوم القيامة انت ليه اثبتت ان ليا يد، تقول له ايه يا رجب؟ اقول له يا رب سبحانك انت قلت هذا، فانا قلت بقولك يا سيدي صدقت. عدي التاني، لما قلت قهري وعظمتي وقدرتي؟ يا رب اردت تنزيهك. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. علماء علقوا على كلمة لا تحويه الجهات الست على أساس أننا نثبت لله الفوقية، لكن المعنى صحيح لا تحويه، أن الفوقية لا تحويه جل جلاله، لا تحويه، بل هو فوق الفوق جل جلاله. يخافون ربهم من فوقهم، فنحن نصف الله جل جلاله بل أو نثبت لله جل جلاله الفوقية. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. احنا بنثبت الإسراء والمعراج انها كانت بالجسد والروح يقظة لا مناما، عرج بشخصه في اليقظة الى السماء ثم الى حيث شاء الله من العلا، واكرمه الله بما شاء، واوحى اليه ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله وسلم عليه في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. من سنة بقى يعمل حاج عمرو ولا من قديه؟ من سنة 12 شهر وإحنا واقفين في البند رقم 40 ده اللي هو إيه؟ الحوض. ورجعنا جبنا من الأول بقى، من أول عذاب القبر ونعيمه، وبعدين أهوال القيامة، وصف الجنة والنار، العنصر الجديد. نبدأ بقى درس الليلة دي. درس الليلة دي بقى أوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومش عارف انتوا فاكرين ولا ما كنتوش معانا ساعتها لما طلع مصطفى محمود، انا مش عارف برضه هو حي ولا مات، وقال مفيش حاجة اسمها شفاعة. ازاي حد يقدر يأثر على مراد الله؟ وزي ما قلت امبارح، المشكلة الكبيرة ان بعض الناس اللي بيتكلموا في التلفزيون وغيره من المذيعين والاعلاميين، مشكلته ان هو بس مش دارس دين، مش فاهم. ما الاخوة اللي بدأوا يقوموا، ما تتخضوش، مش هندي درسنا، خلاص هخلص اهو اهو اهو، انا هخلص اهو. مش هتقوم يعني عمل فتوح؟ خلاص انا لو قعدت انت لوحدك قدامي هكمل. طب صلي على الرسول، صلي. لو ان انا شايف في شباب عندهم استعداد يقعدوا يعني. حبيبي صلي على سيدك النبي، صلي. بقول المشكلة في فهم الإسلام. لما يجي نتكلم عن الشفاعة تعال افهمها صح. احنا ما قلناش ان سيدنا النبي صلى عليه سيجبر الله ان يدخل فلانا الجنة، الشفاعة منضبطة بثلاثة أمور. أولا أن يؤذن لفلان أن يشفع. اثنين أن يؤذن له أن يشفع في فلان تحديدا. ثلاثة أن يؤذن له في القدر الذي يشفع فيه. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. نحن نشهد أن لا إله إلا الله وكل هؤلاء الخلق عبيد. اسمع كلمة العظمة دي، ها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مين ده اللي يقدر يشفع عنده؟ مين ده؟ من ذا الذي؟ عظمة الله عز وجل، حدش يقدر يشفع. قال الله الثانية: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. يبقى اللي يقول لنا ازاي انتوا تقولوا شفاعة وان حد هيبقى داخل النار والنبي يشفع له يقوم يدخله الجنة غصب عن ربنا؟ احنا قلنا كده؟ حد قال كده؟ اهو ده اللي بيغني ويرد على نفسه. قضية في النهاية بقول لكم برضو ان ربنا بيشغلنا. تلاقي واحد طلع يتكلم عن الشفاعة، نطلع كلنا نتكلم ايه عن الشفاعة والناس تتعلم يعني ايه الشفاعة. واحد يطلع يتكلم عن عذاب القبر، يطلع الدعاء كلهم عذاب القبر وعذاب. عن الحجاب، الحجاب الحجاب الحجاب. عن الختان، الختان الختان الختان. عن الشريعة، الشريعة الشريعة الشريعة. هي دي القضية. ان القضية ان ربنا بيشغلنا، بيشغل الدعوة ويشغل الدعاء بان هؤلاء الذين يخرجون هذه المسائل هم في الاخر انتهوا. راحوا فين؟ راحوا فين اللي كانوا بينكروا السنة وبدأنا نتكلم عن أهمية السنة والرد على من أنكر السنة؟ هم فين دلوقتي؟ ولا حد، انتهت. الشاهد إيه يا إخوة؟ قضية الشفاعة المرة الجاية. بس عايز أقول حتة حلوة مالي قلبي النهاردة كده في موضوع الشفاعة. إزاي أطول شفاعة النبي؟ ازاي اطول هذه؟ ازاي؟ انا بتمنى ان سيدنا النبي يشفع فيه. اللهم شفع فينا نبيك محمد. هقول حته واحده بس. هم سبعه؟ لا واحده بس. لا احنا لسه هنتكلم عن انواع الشفاعه. النبي له عشره انواع من الشفاعه. عشرة. الشفاعة الأولانية العظمى في فضل الموقف، والشفاعة إلى آخر. عشر أنواع من أنواع الشفاعة. دول هيجوا إن شاء الله المرة الجاية. اللهم شفع فينا النبي محمد. وسبع أسباب تجعلك تنال الشفاعة، منها نمرة سبعة: الفقر. الفقر. شوف بقى الناس اللي ابتسمت. شوف الناس اللي ابتسمت، فقراء المسلمين، الناس الغلابة. الفقر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه. التزمه يعني ايه؟ حضن وحضن كده جامد. شفت واحد سلم علي امبارح فقع صباعي. في حب كده جميل. فالتزمه ثم قال: يا رسول الله، والله إني أحبك. بيقول لي سيدنا النبي يا سلامة، أنا نفسي أعملها. نفسي أقابل سيدنا النبي وحضن حضن جامد قوي وأقول له: والله إني أحبك. انتوا بتحبوا النبي؟ اشهدوا ربنا دلوقتي من قلبك ان يا رب انا بحب سيدنا النبي، ما تفرقش بيني وبينه يوم القيامة. التزم النبي وقال: يا محمد، والله اني احبك. فدفعه النبي صلى عليه حتى نظر الى وجهه ثم قال: انظر ماذا تقول، انت بتقول ايه؟ فقال والله اني احبك، فامسك ذراعه ثم قال انظر لما تقول، انت متأكد؟ فقال والله يا رسول الله اني احبك، قال ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا، فان الفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهى. ثاني طب ادفع. اوعى حد يطلع لي من هناك كده ويقول الشيخ الألباني قال ضعيف، لا وابن حجر قال صحيح وابن كثير قال اسناده جيد. في نتائج الافكار الشاهد ايه؟ الحديث صحيح. قال ان كنت تحبني فاعد للفقر تدفافا، جهز للفقر فرشه فرشه فرشة تنام عليها. فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى. إخوتي ارضوا بالله، لا تتعلق قلوبكم بالمال ولا بالمنصب ولا بالشهوات ولا بالدنيا، فمن أسعد الناس بشفاعة النبي الفقراء. لذلك قال حبيبك النبي صلى عليه أنا أول من يحرك حلق الجنة ومعي فقراء المسلمين. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. انت بتقول امين ولا خايف؟ اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. أحبكم يا فقراء المسلمين، انصروا شريعة الله.